الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، وقفنا عند قول المصنف والشارح رحمهم الله: الخامس غسل رجليه مع كعبيه، صح؟ قال الخامس يعني من فروض الوضوء غسل رجليه، أي ما عليهما من الشعور ونحو ذلك، كما تقرر في الكلام على غسل اليدين. وكذا يغسل ما تحت أظفار رجليه بعد إزالة الوسخ، كما تقرر في غسل اليدين أيضا. وقوله غسل رجليه، هذا أيضا فيه ما تقدم في غسل اليدين إذا خلقت له أكثر من رجل في جانب واحد، على التفصيل الذي قلناه في غسل اليدين، فلا يعادي. تمام. قال: غسل رجليه مع كعبيه، وهذا متفق عليه، وجوب غسل الرجلين متفق عليه عند أهل السنة رضي الله عنه، خلافا للشيعة، فإنهم ذهبوا إلى أنه يجب المسح على الرجلين، إلى أنه يجب المسح على الرجلين، واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى: وأرجليكم إلى الكعبين، معطوفا على وامسحوا برؤوسكم وأرجليكم، فقالوا يجب المسح على الرجلين. وذهب بعض من الشيعة، أظنه اسمه محمد بن جرير، وهو طبري أيضا كان شيعي، ذهب إلى التخيير بين الغسل والمسح، بين الغسل والمسح، لكن هذا مدفوع بأنه صلى الله عليه وسلم صح عنه لما رآهم توضأوا ومسحوا على أرجلهم أمرهم بإيه؟ بالغسل، وقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. صلى الله عليه وسلم أوجب غسل الإيه؟ الأعقاب، أوجب غسل الأعقاب، وغسلها لا يكون غالبا إلا مع غسل الإيه؟ الرجلين مع الكعبين. واضح يا شيخ؟ قال: الخامس غسل رجليه مع كعبيه، والاعتبار بالكعبين أينما وجد، الاعتبار بالكعبين أينما وجد، فإن تقدم إلى أعلى يعني نبه كان كعبه تحت الركبة فيغسل إلى ما تحت الركبة. تمام. طب إذا لم يوجد الكعبان، قدر ها بمعتدل الخلقة من أمثاله كما تقدم في الكلام على المرفق. طيب تمام. قال: غسل رجليه مع كعبيه من كل رجل، مع كعبيه من كل رجل، فيه إشارة إلى أنه في كل رجل كعبان، في كل رجل كعبان. ودليله ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم. قال النعمان: فرأيت الرجل منا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه، ولا يمكن الإلصاق إلا بالكعب الإيه؟ بالكعب الناتئ، اللي هو العظم، العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم. هذا فيه إشارة للرد على الوجه الضعيف أو الشاذ الذي حكي بأن الكعب هو فوق مشط القدم. الكعب هو إيه؟ العظم الكائن فوق مشط الإيه؟ القدم. هذا قول شاذ. فالشيخ لما قال ففي كل رجل كعبان، مع كعبيه من كل رجل، يعني في كل رجل كعبان، هذا كأنه يرد على هذا الإيه؟ الوجه، لأنه على هذا الوجه لا يوجد في كل رجل إلا كعب واحد، عظم واحد فوق إيه؟ مشط القدم. واضح؟ نعم. قال: وهما العظمان الناتئان، يعني البارزان، ناتئ يعني إيه؟ البارز، من الجانبين عند مفصل الساق والقدم، يعني أسفل الساق. تمام. قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا دليل وجوب غسل الرجلين. قال: قرئ في السبع بالنصب والجر، قرئ في السبع يعني في القراءات الإيه؟ السبع، أو في الأحرف السبع. تمام. قرئ بالنصب والجر، كلا القراءتين عطفا على الأيدي، عطفا على الأيدي. المعطوف عليه في الحقيقة هو الوجه، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم، الأصل أن يكون المعطوف هو من صب عليه العامل. العامل انصب على أي شيء؟ الوجه. على الوجه أولا. اغسلوا هذا العامل دخل على إيه؟ على الوجه أولا، فيكون المعطوف عليه الوجه على أول معمول. لكن الشيخنا قال إيه؟ عطفا على الأيادي. نقول المعنى لا يختلف، يعني سواء كان غسل الرجل معطوفا على اليد أو معطوفا على الوجه المعنى لا، لذلك ساغ كل منهما فلا يعترض على المصنف بذلك. واضح؟ قال عطفا على الأيادي لفظا في الأول، لفظا في الأول يعني إيه؟ على قراءة النصب، اغسلوا وجوهكم وأرجلكم. قال ومعنى يعني تقديرا، يعني تقديرا، فهو منصوب بفتحة مقدرة، منصوب بفتحة مقدرة. قال في الثاني، في الثاني هو إيه؟ في الجر. واضح يا شيخ؟ فهو معطوف على معنى الأيادي على الوجه الثاني، معطوف على معنى، معطوف معنى عفوا على الإيه؟ على الأيادي على الوجه الثاني من وجوه القراءة. قال لجره، يعني لماذا عطف معنى؟ فكان منصوبا تقديرا ومجرورا لفظا. قال لجره على الجوار، أي مجاورة لفظ مجرور، مجاورة لفظ، فاكتسب منه الجر لفظا، فاكتسب منه الجر لكن لا حقيقة، لأن احنا قلنا هو منصوب تقديرا. واضح يا شيخ؟ نعم. وبعضهم يقول يجوز أن يكون معطوفا، يعني قراءة الجر، يجوز أن تكون الأرجل معطوفة على الرؤوس، ويكون المراد وامسحوا خفافكم، ويكون المراد وامسحوا بأيه وأرجلكم، يعني امسحوا أرجلكم ما إذا كانت ملبوسة للخف، إذا كانت ملبوسة للإيه؟ للخف. وبعضهم يقول لا، المراد بالمسح هنا الغسل الخفيف، الغسل الخفيف. العرب تطلق على الغسل مسحا، وتطلق على المسح غسلا، لكن إذا أطلقت على المسح على الغسل مسحا تريد به الغسل الخفيف. هذا نقله ابن قتيبة عن العرب، قالوا لأن الرجلين لما كانتا مظنة لإسراف الماء عليها بالصب عبر فيها بالمسح حثا للمتوضئ على الايه؟ على الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف. واضح؟ نعم. قال لجره على الجوار، عرفنا التوجيهات الآية. يبقى نقول إما أن تكون أرجلكم مجرورة لفظا ها على الجوار، وإما أن نقول هي معطوفة على الرؤوس والمراد المسح على الخف، وإما أن نقول أطلق المسح وأراد الغسل الخفيف لما إيه؟ لما هو معلوم عندهم. لكن الشيخ الشبرمليسي رحمه الله يعترض الجر على الجوار، يعترض الجر على الجوار، يقول وفي كون أرجلكم مجرورا على الجوار، قال شرطه، شرط الجر على الجوار ألا يدخل على المجرور حرف عطف، ألا يدخل على المجرور حرف عطف هنا وإيه؟ وأرجلكم، يبقى دخل عليه حرف عطف. لكن المثال المشهور في الجر على الجوار هذا جحر ضب خرب، مقتضى الإعراب هذا جحر ضب خرب، لكن قال خرب عطفا إيه؟ جرا على الجوار، لكن هذا لا يوجد فيه حرف عطف، فلذلك الشيخ الشبرمليسي يعترض على هذا. واضح يا شيخ؟ وكذلك الإمام النووي نقل، نقل كلاما في المجموع أو حكى كلاما في المجموع بعدما قرر أن أرجلكم معطوفة على على الأيادي ومجرورة على الجر بالجوار، فقال رحمه الله فإن قيل إنما يصح الإتباع، يعني الجر على الجوار، إذا لم يكن هناك واو، إذا لم يكن هناك واو. يبقى هو يحكي اعتراض الايه الشبرمليسي، الشيخ الشبرمليسي يقول شرطه ألا يكون ايه هناك حرف، وهذا فيه حرف. قال إنما يصح الإتباع إذا لم يكن هناك واو، فإن كانت لم يصح والآية فيها واو. قلت هذا غلط، الإمام النووي يرد ايه يغلط من قال هذا، فإن الإتباع مع الواو مشهور في أشعارهم، من ذلك ما أنشدوه لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثق في عقال الأسر مكبول، لم يبق في الأسر إلا أسير وموثق، تمام؟ لكنه في الآية إيه؟ إلا أسير غير منفلت وموثق جرا على الجوار لمجاورته المجرورة، تمام يا شيخ؟ نعم. وهذا فيه إيه؟ وموثق معطوفنا هو واضح، وفيه حرف واو. قال رحمه الله، قال فخفض موثقا لمجاورته منفلت، وهو مرفوع معطوف على أسير. فإن قالوا الإتباع إنما يكون فيما لا لبس فيه، يعني الإتباع والجر على الجوار يكون فيما لا لبس فيه، وهنا لا لبس في البيت المشهور، البيت هذا الذي حكاه لا لبس، الأمر ظاهر. وهذا فيه لبس، قلنا لا لبس هنا لأنه حدد بالكعبين والمسح لا يكون إلى الكعبين. اللبس مرتفع هنا لماذا؟ لأنه قال وأرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبين، والمسح بالإجماع لا يكون على الكعبين، والمسح لا يكون على الكعبين. فهذا يرفع إهام اللبس ويرفع إهام وجوب عين المسح، واضح يا شيخ؟ فحينئذ لا يتوجه اعتراض الشيخ الشبرمليسي رحمه الله. قال على الجوار ولجره على الجوار، اتضح المقام؟ قال والفصل بين المعطوفين للإشارة إلى الترتيب بتقديم المسح على غسل الرجلين. والفصل بين المعطوفين أي والفصل بين الوجوه والأرجل في الآية بالمسح على الرؤوس. وإحنا الآن عندنا إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أدي الآية دي، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. يبقى عندنا في أرجلكم معطوف على الآية دي، تمام؟ وفصل بينهما بمجرور اللي هو المسح على الرؤوس، تمام يا شيخ؟ فلماذا حصل الفصل هنا بالمجرور على الجوار؟ ها، وهذا في تفريق بين المتجانسين أيضا. الآن الأيدي مغسولة والأرجل مغسولة والرأس ممسوح، فهو فصل بين المغسولين بممسوح. قالوا والعرب لا تفرق بين المتجانسات إلا لإيه؟ لنكتة ما. فأشار الشيخ إلى ذلك وقال والفصل بين المعطوفين للإشارة إلى الترتيب، أي إلى وجوب الترتيب الذي لا يصح الوضوء إلا به، لذلك قال بتقديم المسح على غسل الرجلين، هذا هو الإيه؟ المراد بالترتيب، واضح يا شيخ؟ قال ودل على دخول الكعبين في الغسل فعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث مسلم في اليدين. وكذلك قال الإمام البيهقي رحمه الله في سننه صح في حديث عمرو بن عفسة التصريح بأن الله تعالى أمر بالغسل، ولفظه ثم يغسل قدميه إلى الكعبين على ما أمره الله أو كما أمره الله، فهذا يدل على وجوب الغسل إلى الإيه؟ إلى الكعبين، واضح يا شيخ؟ قال وغسل الرجلين هو الأصل، يعني الكثير والغالب، يعني الكثير والغالب في حال المتوضئ. وسيأتي جواز المسح على الخفين بدله، أي حالة كون المسح على الخفين بدلا عن غسلهما، بدلا عن غسل الرجلين، حالة كون قوله بدله يعني حالة كون المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين. فما أطلقه الأصحاب هنا من كون غسل الرجلين فرضا محله إذا لم يكن لابسا للخف، إذا لم يكن لابسا للخف، أو محله أن المسح أصل والإيه؟ أن الغسل أصل والمسح إيه؟ والمسح بدل عنه، واضح يا شيخ؟ نعم. فقول الشارح بدله إشارة إلى أن الواجب إما الغسل عينا حيث كانت الرجل عارية، وإما المسح على الخف عينا حيث كان لابسا للخف بشروطه، واضح يا شيخ؟ نعم. فليس المسح على الخفين من قبيل الواجب المخير، إنما هو من قبيل البدل، هو واجب عيني. لماذا؟ قالوا لأن شرط الواجب المخير ألا يكون أحد المتخايرين فيهما متوقفا على شرط ما، والمسح على الخف متوقف على شروط، فلذلك كان واجبا أصالة، كان واجبا أصالة، واضح يا شيخ؟ نعم. إذن نقول المسح على الخف لا يجوز إلا بشروط، وإذا لبسه بشروط فلا يتصور حال كونه لابس الخف أن يكون فرضه غسل الرجلين، واضح؟ بل فرضه حينئذ الإيه؟ المسح فقط ولا تخيير. وإذا كان غير لابس للخف فحينئذ نقول فرضك الغسل، فرضك الايه؟ الغسل. والمسح بدل عن الغسل، فهذا فرض مستقل وهذا فرض مستقل. فما أطلقه الأصحاب من كون غسل الرجلين فرضا في الوضوء محمول على أن الغسل هو الأصل والمسح بدل. واضح يا شيخ؟ نعم. ثم قال السادس ترتيبه هكذا، ترتيبه يعني ترتيب أفعال الوضوء، ترتيب أفعال الوضوء. قال هكذا، فلو ترك الترتيب أي على ما ذكرناه، هكذا يعني على ما ذكرناه، أي كما ذكر من البداءة بغسل الوجه إلى آخر الكلام، فلو ترك الترتيب عمدا أو سهوا لم يصح ما وقع في غير محله، لم يصح ما وقع في غير محله. واضح يا شيخ؟ يعني لو غسل اليدين ثم غسل وجهه نقول اعتد بغسل الوجه فقط، وغسل اليدين هذا وقع في إيه؟ في غير المحل، فلا يعتد به. واضح؟ نعم. وفي القديم أنه يعذر في ترك الترتيب سهوا ولا يعذر في تركه عمدا. واضح يا شيخ؟ لكن هذا القول القديم قال إمام الحرمين فيه إن صح فهو مرجوع عنه، يعني فلا يحكى في المذهب أصلا، لا يحكى على كونه من الإيه؟ من المذهب أصلا. واضح يا شيخ؟ وقيل الشرط ليس الترتيب، قيل بل الواجب عدم التنكيس، الواجب عدم التنكيس، يعني لا يقدم عضوا على آخر، لا يقدم عضوا. قد يقول قائل الآن إذا كان الواجب عدم التنكيس، ما معنى عدم التنكيس؟ يعني ألا يقدم عضوا من المذكور على آخر، يعني لا يقدم غسل اليدين على غسل الوجه، ولا يقدم مسح الرأس على غسل اليدين، ولا يقدم غسل الرجلين على مسح. إذن ما الفرق بين عدم التنكيس وبين الترتيب؟ نقول إذا غسل جميع أعضائه دفعة واحدة صدق عليه أنه لم ينكس، لم يقدم عضوا على آخر، أتى بجميع الأعضاء دفعة واحدة، تمام؟ لكن لا يصدق عليه أنه رتب بين الأعضاء. فعلى الأصح، على المعتمد، الوجه الأصح المعتمد الذي هو وجوب الترتيب، لا يصح وضوءه، إنما يصح له غسل الوجه فقط، غسل الإيه؟ إذا كان ذاكرا للنية عند غسل الوجه طبعا. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ وصورة الغسل الأعضاء دفعة واحدة أن يوضئه ستة دفعة واحدة، أن يوضئه إيه؟ ستة، يعني واحد يغسل وجهه وفي نفس الوقت واحد يغسل يده اليمنى وآخر يغسل يده اليسرى، يبقى كده كام؟ ثلاثة، وواحد يمسح رأسه، واثنان يبقى كده كام؟ واحد، ستة ولا سبعة؟ ستة. في كتب المذهب يذكرون يقولون إيه؟ أربعة، أن يوضئه أربعة على أعضاء، وضوها يعني واحد للإيه؟ واحد لليدين. وبعض الناس يستشكل كيف يعني يغسل يديه دفعة واحدة، نقول يا سيدي زود واحد يعني لا مشكلة. واضح يا شيخ؟ يعني الأمر قريب، المهم يعني إيه؟ أنه غسلت أعضاؤه دفعة واحدة. واضح يا شيخ؟ قال السادس ترتيبه هكذا، أي كما ذكر من البداءة بغسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. قد يقال لا حاجة إلى قوله ثم الرجلين، لأنه لم يبق غيرهما، يعني إذا غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه لم يبق إلا، فقطعا ستقع بعد مسح الرأس، فلا حاجة إلى قوله ثم الرجلين. نقول لا، هي جرت عادة الفقهاء رضي الله عنهم أنهم يذكرون مثل ذلك لزيادة الإيضاح، لزيادة الإيضاح. لكن قد يقال هذا فيه احتراز عما توهمه العبارة من إذا تركه، يعني من أنه يجوز إيقاع مسح الرأس مقارنا لغسل الرجلين، كما أن النية تقع مقارنة لغسل الوجه، فلما أتى بثم المفيدة للتراخي دفع هذا الإيهام الفاسد، فحينئذ يحتاج إلى قوله ثم غسل الإيه؟ الرجلين. واضح يا شيخ؟ قال للاتباع، يعني ووجوب الترتيب على ما ذكرناه إيه؟ دليله الاتباع كما في حديث مسلم السابق وغيره، مثل ما رواه جابر رضي الله عنه في حديث الطويل من سنن النسائي، في أن صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع ابدأوا بما بدأ الله به، والعبرة بعموم الإيه؟ اللفظ لا بخصوص السبب، هذا هو المعتمد عندنا وعند غيرنا أيضا من الفقهاء الأصوليين. واضح يا شيخ؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه أنه ترك الترتيب في أي وقت من الأوقات، ولو لم يكن الترتيب واجبا لتركه بيانا للجواز أو نبه عليه كما ترك التثليث صلى الله عليه وسلم. واضح يا شيخ؟ نعم. ثم قال مفرعا على وجوب الترتيب: فلو اغتسل محدث بنية الوضوء بدله فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح، وإلا فلا. قال: فلو اغتسل محدث، فلو اغتسل يعني اغتسل بالانغماس، يعني اغتسل يعني انغمس في ماء، يعني انغمس في إيه؟ في ماء. هذا احتراز عما لو اغتسل المحدث حدثا أصغر بالصب، لو اغتسل بإيه؟ بصب الماء عليه، فإنه لا يرتفع حدثه قولا واحدا. لماذا؟ الترتيب فرض من فروض الوضوء، إذا اغتسل بالانغماس، إذا انغمس في ماء سيأتي فيه خلاف، سيأتي فيه خلاف. فالرافعي رحمه الله يرجح أنه إذا مكث تحت الماء زمنا يسع حصول الترتيب صح وضوءه. النووي يقول: نقدر حصول الترتيب في لحظات لطيفة، نقول لا يشترط أن يمكث، لكن نقدر حصول الايه؟ الترتيب. إذن الترتيب مقدر على الحالين أو لا؟ إذن هو معتبر أو لا؟ معتبر، لكن لو انغسل، لو اغتسل بالصب هل هو مكث؟ لم يمكث. هل هو قدر الترتيب؟ لم يقدر ترتيب. إذن صورة المسألة في الاغتسال بالإيه؟ بالانغماس، لا الاغتسال بالصب، وهذا ينبغي أن ننبه عليه. واضح؟ ثم قال: فلو اغتسل محدث، يعني إيه؟ محدث حدثا أصغر، محدث حدثا، لأنه لو كان محدثا حدثا أكبر واغتسل بالصب أو بالانغماس ارتفع حدثه الأكبر والأصغر. الأصح المعتمد أن الحدث الأصغر يندرج في الحدث الإيه؟ الأكبر. الحدث الأصغر على المعتمد أيضا يعم أعضاء الوضوء فقط، يعني ما المحدث إذا أنت كنت متوضئا ثم أحدث، الحدث أين الآن؟ على الوجه واليدين والرأس والرجلين فقط، وباقي البدن طاهر، وباقي البدن إيه؟ طاهر. إذا أحدث أجنبت بقى جميع البدن صار إيه؟ محدثا. فإذا اغتسلت ارتفع حدثك الأكبر، فيرتفع الأصغر طبعا ولا لا؟ هذا هو المعتمد. واضح؟ فلو كان الشخص محدثا حدثا أكبر واغتسل بالصب، ها، ارتفع حدثه الأكبر صح؟ وارتفع الأصغر طبعا له. فليست هذه المسألة هي إيه؟ هي صورته. احنا كلامنا في المحدث حدثا أصغر، لأن هذا فيه إيه؟ تفريع على وجوب الترتيب، ولا ترتيب واجب على الجنب أصلا، لأن بدنه كعضو إيه؟ واحد. واضح؟ قال: فلو اغتسل محدث لا صب عليه من جوانب دفئته، هذا كالصب، يعني لو وقف تحت مثلا نهر عظيم جدا ينزل ماؤه بكثرة دفقة واحدة فغطاه الماء دفعة واحدة، نقول هذا كالاغتسال بالإيه؟ بالانغماس. واضح؟ لكن كلامنا في إما بالانغماس وإما بالصب على هذه الصورة كما ذكره القمولي في البحر المحيط شرح الوسيط، تمام؟ بخلاف الاغتسال بالصب بقى بالإيه؟ بالكوز ونحو ذلك بالدش، فهذا لا يتصور أن ينزل عليك الماء دفعة واحدة. طيب، قال: فلو اغتسل محدث بنية الوضوء بدله، فلو اغتسل محدث بنية الوضوء بدله، يعني إيه بنية الوضوء بدله؟ يعني هذا في تقديم وتأخير، يعني فلو اغتسل محدث بدل الوضوء، بدل أن يتوضأ، حالة كونه آتيا بنية الوضوء أو بنية رفع الحدث الأصغر أو بنية الطهارة عن الحدث الأصغر. واضح ولا غير واضح؟ نعم. فهمنا كده ترتيب العبارة؟ فلو اغتسل محدث بدل الوضوء، اغتسل بدل أن يتوضأ، حالة كونه آتيا بنية الوضوء لا بنية إيه؟ الغسل. طب لماذا الشارح قال بنية الوضوء؟ لماذا يعني خص الكلام بنية الوضوء؟ مع أنه يعني لو نوى رفع الجنابة غالطا يصح، لو نوى رفع، لو اغتسل محدث حدثا أصغر بنية رفع الجنابة غالطا صح وضوءه. واضح كما سيأتينا يعني. لكن لماذا خص الكلام بنية الوضوء فقط؟ قالوا فيه إشارة للرد على ابن الصلاح رحمه الله. ابن الصلاح رحمه الله يقول محل الاكتفاء بالاغتسال عن الوضوء إذا نوى رفع الحدث الأكبر أو نوى رفع أو نوى رفع الجنابة، لكن إذا نوى الوضوء لا يكتفى بالغسل عن الوضوء. لماذا؟ قال لأنه لماذا اكتفي بالغسل عن الوضوء؟ هو الذي هو يقول هكذا، يقول لأن الغسل يرفع الحدث الأكبر، فليرفع الحدث الأصغر من باب أولى. تمام؟ لكنه لما نوى الوضوء كأنه نوى الترتيب، كأنه نوى الترتيب، والحال أنه لم يرتب، والحال أنه لم يرتب، فلذلك لا يصح هذا الاغتسال عن الوضوء، بخلاف ما لو نوى الغسل غالطا، لأنه لو كان لو نوى رفع الجنابة عامدا وعالما أنه لا جنابة عليه يكون متلاعبا فلا تصح نيته، لكن قال إذا نوى الغسل غالطا يصح. لماذا؟ لأن نية الغسل لا تتضمن الترتيب، لا تتضمن الإيه؟ فحينئذ نيته تكون مجزئة وفعله يكون مجزئا. ليه؟ لأن الغسل يرفع الأكبر فليرفع الأصغر من باب أولى. فهمنا؟ هذا كلامه، لكن تفريعه تفريع كلامه على علة ضعيفة. نحن لماذا اكتفينا بالغسل عن الوضوء في هذه المسألة؟ نقول لحصول الترتيب تقديرا، لحصول الترتيب إيه؟ تقديرا. الآن شخص لما انغمس في الماء نحن نقدر حصول الترتيب في لحظات لطيفة، تمام؟ إذا نحن نقر أنه لا جنابة عليه وندعي أن الترتيب حاصل، وندعي أن الترتيب حاصل. ولو كانت العلة علة اكتفاء بالغسل عن الوضوء أن الغسل يرفع الأكبر فليرفع الأصغر بالأولى، لما كان ثم فرق بين الاغتسال بالصب والاغتسال بالانغماس، لأن الاغتسال بالصب يرفع الحدث الأكبر والاغتسال بالانغماس يرفع الحدث الأكبر. واضح؟ لكن نحن نقول الآن الاغتسال بالصب لا يجزئ. لماذا؟ لعدم إمكان تقدير الترتيب. فهمنا؟ فكلام ابن الصلاح مفرع على علة ضعيفة، ما هي؟ أن الأكبر يندرج فيه الأصغر، فإذا اغتسل أجزأ غسله عن الوضوء لأن الغسل ينفع مع الغسل الذي هو أكبر فلينفع مع الوضوء. نقول هذه ليست الإيه؟ ليست هي العلة المعتبرة، إنما العلة المعتبرة تقدير حصول الترتيب في لحظات لطيفة. فهمنا؟ ولا نقول مرة أخرى؟ مرة أخرى، ابن الصلاح رحمه الله يقول محل الاكتفاء بالغسل عن الوضوء إذا لم ينوي بالغسل الوضوء، إذا لم ينوي بغسله أن يتوضأ. لماذا؟ قال لأن علة الاكتفاء بالغسل عن الوضوء على ما زعمه ابن الصلاح، على ما ادعاه وقاله، أن الغسل يكفي في رفع الحدث الأكبر، فليكفي حينئذ في رفع الحدث الايه؟ الأصغر. واضح؟ فإن لم نجعل الغسل قائما مقام الوضوء بأن نوينا بالغسل الوضوء، يعني نوى باغتساله أن يتوضأ، أن نوى باغتساله أن يحصل الوضوء، نوى باغتساله أن يحصل الوضوء، فابن الصلاح يقول فإنه قد نوى الترتيب ضمنا. لما نوى باغتساله أن يحصل الوضوء يكون قد نوى الايه؟ الترتيب، لكن ضمنا. وحينئذ لا يقوم الغسل مقام الوضوء لأن الغسل لا يشترط فيه الترتيب، بخلاف الوضوء فإنه يشترط فيه الترتيب. فلذلك قال لا، إذن لا ينوي رفع الحدث، لا ينوي الوضوء، إنما ينوي إيه؟ الغسل. فأورد عليه وقيل له يا ابن الصلاح لو نوى الغسل ولا جنابة عليه يكون متلاعبا، نقول لا، نوى الغسل خاطئا غالطا، فحينئذ يقوم غسله مقام وضوئه. لما؟ لأن الغسل ينفع في الحدث الأكبر فلينفع في الحدث الايه؟ الأصغر. هذا ما قاله ابن الصلاح. نقول له لا، علة الاكتفاء بالغسل عن الوضوء أن نقدر حصول الترتيب في لحظات لطيفة، بدليل أنه لو اغتسل بالصب لم يجزئه باتفاق، ولو كان المدار على أن الغسل يرفع الأصغر كما يرفع الأكبر لاكتفي بالغسل بالصب كما يكتفى به في رفع الجنابة. واضح؟ والحال أن لا نقول بأن الغسل بالصب يجزئ وينفع. إذن بقي ماذا؟ أنه لا بد من الاغتسال بالإيه؟ بالانغماس. حينئذ نقول وقع الخلاف، هل يحصل الترطيب حقيقة أو يقدر؟ الرافعي قال يشترط أن يمكث زمنا يحصل فيه الترطيب حقيقة. الإمام النووي يقول لا، لا يشترط المكث، بل يكفيه أن ينغمس ويخرج فورا. ونقول الشارع قدر حصول الترطيب في حضاض لطيف. إذن الترطيب معتبر كائن ولا لا؟ معتبر كائن. هل نحن نظرنا إلى كون الغسل يرفع الأكبر أو الأصغر؟ لا ننظر. إذن كلام ابن الصلاح مفرع على علة إيه؟ فلذلك الشارع يريد أن يرد على قول ابن الصلاح، فأتى بإيه؟ بمحل النزاع. قال فلو اغتسل محدث بنية الوضوء يجزئه. لماذا يجزئه؟ لأن علة إجزاء الغسل عن الوضوء أن نقدر حصول الترطيب في لحظات لطيفة، لأن الغسل يقوم مقام الوضوء لأنه ينفع في الأكبر فلينفع في الأصغر بالأولى. واضح؟ لابد لا يشترط أن يستحضر التقدير، يكفي أن يكون نويا الوضوء، ونية الوضوء تشمل نية غسل الوجه واليدين والرجلين. واضح؟ نعم. قال فلو اغتسل يعني بالانغماس محدث يعني حدث أصغر بنية الوضوء بدله، يعني اغتسل محدث بدل الوضوء حالة كونه آتيا بنية الوضوء لا بنية الغسل، خلافا لابن الصلاح. فهمنا كده عبارة الشيخ؟ قال فالأصح، يعني الأصح عند مين؟ عند الرافعي رحمه الله، وعبر في الروضة بالصحيح، لكن تعبيره في التحقيق يؤيد ما في المنهاج من التعبير بالأصح. قال فالأصح أنه، يعني أن الشأن والحالة أن هذا المنغمس إن أمكن تقدير ترتيب، إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث قدر الترتيب، غطس في الماء، يبقى هذا اغتسلهم بالإيه؟ بالصب ولا بالانغماس؟ انغماس. قال صح له الوضوء، لأنه لما نوى وانغمس أو انغمس ثم نوى، ما الذي حصل؟ ارتفع الحدث عن الوجه لملاقاته الماء، الملاقات الماء للوجه، ثم بعده يدخل وقت غسل اليدين فيرتفع الحدث عن اليدين، ثم يرتفع الحدث عن الرأس، ثم عن الرجلين. واضح؟ طيب، إمام الزركشي رحمه الله يعني استشكل إشكالا وجيها جدا وصعب نقوله، وتبعه الشرف المناوي، يعني تبعه جماعة من أكابر المتأخرين، يقول اشترط للإجزاء في هذه الصورة لإجزاء الغسل عن الوضوء أن يكون الماء كثيرا، أن يكون الماء كثيرا أكثر من قلتين. نعم، الماء الذي حصل فيه الانغماس لابد أن يكون أكثر من قلتين، قلتين فأكثر، حتى لا يثبت له حكم الاستعمال. شوفوا يا مشايخ، الآن عندي رجل جنوب اغتسل في ماء دون القلتين، انغمس في ماء دون القلتين ونوى، أو نوى وانغمس، ارتفع حدثه أو لا؟ طب لو جاء رجل آخر وأراد أن ينغمس في هذا الماء معه، هل يرتفع حدث الرجل الآتي هذا؟ لا يرتفع. لماذا؟ لأن الماء صار مستعملا لغير هذا المنغمس، هذا بدن جديد. صح؟ لأن احنا قررنا في الماء المستعمل أن الماء الجاري على العضو يصير مستعملا بالنسبة لغير ذلك العضو، وإن لم ينفصل عن العضو، وإن لم ينفصل. دائما أصحابي يقولون الماء ما دام جاريا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال، نقيدنا هذه بإيه؟ بالنسبة لنفس العضو، لكن بالنسبة لعضو آخر مستعمل. طيب، الآن بدن الجنوب كعضو واحد، لكن بدن المحدث أعضاء متعددة، فهو كأبدان مجنبين. صح؟ فلما انغمس صاحبنا في الماء القليل ارتفع الحدث عن وجهه، خلاص صار الماء مستعملا بالنسبة ليديه ولرأسه ورجليه. فذاك الزركشي يقول إيه؟ يشترط أن يكون الماء كثيرا، فهمنا اعتراض الزركشي وجيه جدا رحمه الله، لكن المذهب نقل. إذا غمسا معا ونويا معا يرتفع حدثهما معا، هذا ما قالوه يعني يرتفع حدثهما معا، لكن أنا عندي يرتفع حدث أحدهما مبهما، يرتفع حدث أحدهما مبهما، هذا الذي يعني ظهر لي. وممكن يوجه كلام الأصحاب رحمهم الله أنه يرتفع حدثهما معا لأن يعني رفع الحدث في حق أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح كما يعني قالوه. فلماذا لما حدث في الأعضاء في أعضاء الوضوء لما اعتبرنا في الجنبين؟ لأن نعتبر حصول الترتيب، والترتيب لا بد له من مهلة. واضح؟ بخلاف الآن عندنا جنوبان انغمسا معا في ماء قليل ونويا معا، تمام؟ الشيخ الإسلام زكريا والشيخ الخطيب وأكثر العلماء رحمهم الله يقولون يرتفع حدثهما معا. لماذا؟ قالوا لأن رفع الحدث في حق أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح تحكم. واضح؟ فحينئذ ما الذي نقول به؟ نقول يرتفع حدثهما، ولأن الماء صار مستعملا بالنسبة لكل منهما إلى الآخر لكن بعد ارتفاع الحدث، يعني الجزء الملاقي لبدنه الماء الذي لاقى بدن الجنوب الأول رفع حدثه، وفي نفس الوقت قبل أن يصير الماء مستعملا رفع حدث الجنوب الآخر. واضح؟ فلو أحدث حدثا آخر وهما تحت الماء لا يرتفع حدثهما باتفاق، لأن قوة الماء قد استنفذت خلاص برفع حدث هذا. فاهمين هذا؟ كان ايه السؤال؟ انا نسيت. لماذا لم نأخذ الأعضاء؟ نعم، لكن هنا بقى في مسألة الترتيب في مسألة الوضوء، على كلام الرافعي رحمه الله لابد من أن يمكث زمنا. ما الذي يحصل في هذا الزمن؟ يحصل فيه تعاقب غسل الأعضاء. واضح؟ فحينئذ هل في نفس الوقت كأنه انغمس جنوبان؟ لا، لأن نحن قلنا لابد من حصول الترتيب. لابد من حصول، لا مش جام مفكة، نقول هنا في مسألة انغماس الجنوبين حقيقة انغمسا معا ونويا معا، يبقى الجنوبان ارتفع حدثهما معا بخلاف الانغماس المحدث. هل ترتفع أعضاءك حدث عن أعضائك الأربعة دفعة واحدة؟ لا، ولا ترتفع على التعاقب؟ تعاقب. يبقى هل هنا هذه الصورة كصورة الجنوبين اللذان انغمسا معا في آن واحد؟ واضح؟ لكن على قول النووي بقى ممكن نقول ماذا يا مولانا؟ نقول الترتيب حصل في لحظات لطيفة تقديرا من الشارع. واضح؟ سيأتينا الإمام النووي رحمه الله قال الأصح إيه؟ قلت الأصح الصحة بلا مكث. هنا الإمام الرافعي قال يشترط حصول الإيه؟ أن حصول مكث بقدر الترتيب. الإمام النووي قال لا يشترط الإيه؟ المكث، بل لو انغمس وخرج فورا ارتفع حدثه. لماذا؟ قال لأن الشارع قدر حصول الترتيب، لأن هو يقول لا ترتيب في نفس الأمر حقيقة، إنه ترتيب إيه؟ تقديري. انتبه لهذا. فحينئذ يمكن أن نقول أن كلام الزركشي يتوجه إلى كلام الرافعي، لأنه يشترط حصول زمن يسع ترتيبا، بخلاف النووي لا يشترط حصول زمن يسع ترتيبا. فحينئذ يكون كلام الزركشي متوجه إلى كلام الرافعي لا إلى كلام النووي. واضح يا شيخ؟ على إجابة على مين؟ ما هو ده، هو ده الجواب اللي احنا بنقول ان كلام النووي ليس في هذا الكلام. لا، غير كلام الإمام النووي. لا، يعني هو كلامهم ان الترتيب تقديري في لحظات لطيفة. الترتيب تقديري يحصل في ايه؟ في لحظات لطيفة. يعني تقديري يعني يعتبره الشارع. والانغماس صير الوضوء غسلا، والاستعمال انما يتحقق في الترتيب التحقيقي. الاستعمال يثبت في الايه؟ في الترتيب التحقيقي كمسألة الجنوبين، تمام؟ لتأخر زمن غسل بعض الأعضاء أعضاء الوضوء فيه عن زمن بعض بخلاف التقديري. بخلاف الايه ترتيب التقدير لا يحصل فيه تاخر غسل بعض الاعضاء في الزمن عن البعض الاخر. هذا على كلام مين بقى؟ هذا على كلام النووي. لكن على كلام الرافعي يكون الاعتراض متوجه جدا. الايه الحاصل ان اعتراض الزركشي لا توجه على معتمد النووي رحمه الله. في ماء قليل يرتفع حدثه. واضح يا شيخ؟ لا ده ده ما احنا قلنا ده لو لحظه واحده لو فهمته ثانيه. ثانيتين ولا ثانيه ممكن. لا لو اشترط هذا. طيب قال بان غطس ومكث قدر الترطيب صح له الوضوء. اعطوني قلم كده. صح له الوضوء والا يعني وان لم يمكن تقدير الترتيب فيه بان غطس وخرج في الحال من غير مكث فلا يصح له الوضوء. قالوا لان الترتيب من واجبات الوضوء والواجب لا يسقط بفعل ما ليس بواجب. الاغتسال ليس بواجب فلا يسقط هذا الواجب بفعل ما ليس بواجب. وهذا التفصيل نقله الامام الرافعي عن اكثر الاصحاب. تمام. قال الإمام النووي قلت الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم لأن الغسل يكفي للحدث الأكبر فللأصغر أولى. لأن الغسل يكفي للحدث الإيه؟ الأكبر فللأصغر. هذه العلة هي الإيه؟ العلة الضعيفة. فلذلك المصنف لو علل بأنه الترتيب مقدر الترتيب إيه؟ مقدر في لحظة لطيفة يعني أن الشارع يعتبره في تلك اللحظات. ما معنى يعني إيه نقدره في لحظات لطيفة؟ يعني الشارع إيه يعتبره في لحظات لطيفة وإن لم يتمكن الفاعل من الترتيب في هذا الوقت فكون حينئذ التعليل وجيها قويا. وهذا هو الذي علل به النووي رحمه الله. واضح يا شيخ؟ وبهذا التقرير أن الترتيب يقدر في لحظات لطيفة يعني أن الشارع يعتبره يندفع قول ابن قاسم رحمه الله في حواشيه على التحفة. ابن قاسم يعترض على كلام النووي. تمام. فقال رحمه الله لا يخفى أن حصول الترتيب حقيقة في الواقع يتوقف على زمن يسع مماسة الماء لكل عضو من أعضاء الوضوء. وهذا هو المكث الذي اشترطه الرافعي قطعا. واضح. يبقى الترتيب الحقيقي يستلزم إيه؟ زمنا يسع مماسة الماء لأعضاء الوضوء. وهذا هو المكث الذي اشترطه الرافعي. هذا الكلام الأول. والمصنف نفى اشتراط ذلك واكتفى بتقدير الترتيب. فإن أراد بتقديره مجرد فرضه فرضا غير مطابق للواقع مجرد فرض الترتيب فرضا غير مطابق للواقع يعني الواقع لا ترتيب فهو اعتراف بانتفاء اشتراط الترتيب حقيقة رأسا. فأي فائدة في تقديره؟ فكان يكفيه دعوى سقوط اشتراط الترتيب في هذه الحالة. وإن أراد بتقديره فرضه فرضا مطابقا للواقع فهو غير متصور مع عدم المكث. هذا اعتراض من؟ ابن قاسم. لكن اعتراضه مندفع بإيه؟ بأن معنى قولنا أن الترتيب مقدر يعني أن الشارع اعتبره يعني أن الشارع إيه؟ اعتبره في تلك اللحظات لا أنه واقع ولا أنه مفروض مطابقا للواقع فرضا مطابقا للواقع. واضح يا شيخ؟ نعم. وقيل لا يصح في المكث أيضا لأن الترتيب فيه تقديري لا تحقيقي. وقيل هذا إيه؟ وجه ثالث في المسألة أنه حتى إن غطس ومكث قدر الترتيب لا يصح وضوءه. لماذا؟ قال لأن الترتيب فيه أي في الانغماس تقديري ولذلك لا يقوم الغمس في الماء الكثير ما قام العدد في إزالة النجاسة. يعني أنا عندي الآن ثوب لامسته نجاسة كلبية نجاسة مغلظة يشترط أن يغسل 7 مرات إحداها بتراب طوبا. فلو وضعت هذا المتنجس في ماء كثير قدر حصول الغسل 7 مرات هل يقوم الغمس مقام العدد؟ لا يقوم. فهمنا؟ لابد من تحريكه 7 مرات. ف فحينئذ قال إيه لا يصح في لا يصح في المكث أيضا لأن الترتيب فيه تقديري ولا يقوم هذا الغمس مقام الإيه الغسل بالفعل واضح كما النجاسة نقول لا هذا قياس مع الفارق هذا قياس مع الفارق لأن الترتيب صفة تابعة لغسل الأعضاء لا يوجد شيء كده مستقل اسمه إيه الترتيب إنما هو صفة تتبع الأعضاء أنك توقع الأعضاء على صفة مخصوصة فقط لكن هل هو مفرد بشيء لا بخلاف العدد فإنه مقصود بالذات من الشارع واضح فلذلك فيه إيه فيه قياس مع الفارق الحاصل أن المسألة فيها كم وجه يا مشايخ الوجه الأول واعتمده الرافع ونقول عن الأكثرين أنه يشترط المكث قدر الترتيب الوجه الثاني لا يشترط الوجه الثالث لا يكفي حتى وإن مكث قدر الترتيب لا يكفي من الناس أصلا ثم قال سلم كلام المحل أن التقدير ترتيب أن الترتيب تقديري في المكث احنا قلنا بدري أنه ترتيب تحقيق يعني مسلم أنا كلام المحل في التعديل فين اللي ايوه هو الشيخ مسلم ان الترتيب تقدير على كل حال حتى الرافع حتى على كلام الرافع هو تقديري ثم قال وسننه في موضوع على صوتك النجاسه في جسد الكلب وحطيناها وغزلناها سبع مرات هل ينفع الماء احنا قلنا ماء قليل ماء كثير ولا قليل ماء كثير ثم قال رحمه الله وسننه أي الوضوء السواك عرضا تقدم عند قولنا فرضه ستة أن الإضافة أفادت العموم صح وهذا مثل ذاك فهذا يقتضي أن المصنف قد استقصى سنن الوضوء في هذا الكتاب والحال أنه ليس كذلك المصنف لم يستقص سنن الوضوء في هذا الكتاب لذلك اعترض عليه الإمام الأذرعي رحمه الله بأنه لو قال كما قال المحرر ومن سننه السواك لكان أحسن لكن الشهاب بن حجر أجاب بأن الإضافة هنا لإيه للحصر أن الإضافة للحصر الإضافي أن الحصر إضافي يعني وسننه باعتبار المذكور في هذا الكتاب باعتبار المذكور في هذا الكتاب ولأنه لم يقصد استقصاء جميع السنن يعني قال وسننه أي الوضوء يعني سنن الوضوء السواك السواك المراد به هنا الاستياك اللي هو فعل الايه استعمال السواك نفسه ويمكن أن يراد بالسواك هنا الآلة التي يستاك بها ويكون الكلام على تقدير مضاف محذوف يعني استعمال السواك والسواك يطلق على الفعل وعلى الآلة يعني تسمي الفعل سواكا وتسمي الآلة سواكا لكن المسواك كسر الميم اسم للآلة فقط السواك في اللغة معناه الدلك مطلقا سواء بقى للفم أو لغيره والسواك في الشرع ما معناه احنا قلنا كثيرا بعد معنى السواك شرعا يعني ايه استعمال عود أو نحوه أولا هو استعمال عود أو نحو العود من كل خشن مزيل للقلح في الأسنان وما حولها الأسنان وما حولها ما هو من الذي حول الأسنان اللثة سقف الحلق أو سقف الحنك واللسان تمام استعمال عود أو نحوه من كل خشن مزيل للقلح في الأسنان وما حولها أو ما يقرب منها تعرفون معنى القلح صفرة الأسنان أو وسخ الأسنان اختلف يا مشايخ في محل السواك متى يستاك في الوضوء السواك من سنن الوضوء لكن متى يستاك هل يستاك قبل غسل الكفين ولا يستاك بعد المضمضة خلاف الرمليان رحمهم الله قال أنه يستاك قبل الوضوء يستاك قبل أن يشرع في الوضوء قبل غسل الكفين فهو من سنن الوضوء الخارجة عنه فيحتاج إلى نية مستقلة لأن لا تشمله نية الوضوء لكن ابن حجر كالخطيب رحمهم الله تبع للإمام قالوا أن السواك سنة من سنن الوضوء الداخلة فيه فمحله قبل المضمضة واضح يا شيخ فلا يحتاج إلى نية مستقلة لأن نية الوضوء تشمله واضح طيب قال السواك عرضا لو قال السواك وكونه عرضا لكان أحسن لأن الاستياك بالعرض هذه سنة مستقلة السواك وحده استعماله سنة وكونه على صفة العرضية سنة أخرى. واضح يا شيخ؟ قال لحديث لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا خوف المشقة على أمتي موجود لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أي أمر إيجاب. لأمرتهم يعني أمر إيجاب. لماذا قال أي أمر إيجاب؟ هذا الحديث أصلا استدلال على الدعوة الأولى التي هي ندب السواك، التي هي ندب الإيه؟ فقوله أي أمر إيجاب هذا جواب عما يقال أن حرف الشرط لولا، لولا هذا عبارة عن إيه؟ حرف امتناع لوجود. ما يبقى حينئذ المشقة موجودة، خوف المشقة موجود، فحينئذ امتنع الأمر بالإيه؟ بالسواك، فالسواك غير مأمور به فلا يوسن. فهمنا الكلام؟ الآن لولا أن أشق، يعني لولا إيه خوف المشقة على أمتي موجود لأمرتهم. الخوف موجود أو لا؟ ولولا حرف امتناع لوجود شيء، امتناع من شيء لوجود شيء، فحينئذ رسول الله كأنه امتنع عن الأمر بالسواك لكون خوف المشقة موجودا، فحينئذ السواك مأمور به أو لا؟ غير مأمور. وكونه غير مأمور يستلزم أنه غير مندوب. واضح؟ نقول لا، المراد أمر إيجاب. واضح؟ فلا ينافي أنه مأمور به أمر ندب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم السواك مرضاة للرب. واضح؟ نقول نعم، سلمنا أن لولا حرف امتناع لوجود، وأن الأمر كله ممنوع، لا أمر لا إيجاب ولا إيه؟ ولا ندب، لكن استفدنا أمر الندب من قوله صلى الله عليه وسلم السواك إيه؟ مرضاة للرب، فحملنا حينئذ أن المنفية أمر الوجوب لا أمر، لا مطلق الأمر الشامل للإيه؟ آه. فهمنا لماذا قال الشارح أمر إيجاب؟ نعم. طيب. لكن يقولون السواك طولا أحسن لا عرضا. صعب هذا، يعني هذا التأويل صعب بعيد. لا يزيل على الذي، لأن أصلا الاستياك عرضا هذا الاستياك طولا هذا مكروه لعلة أخرى، لكونه يؤذي ويدمي اللثة. واضح؟ طيب. قال لحديث كذا رواه ابن خزيمة وغيره، وحديث أي ولحديث إذا استكتم فاستاكوا عرضا، هذا دليل على العلة على الدعوة الثانية وكونه عرضا، رواه أبو داود في مراسيله، والمراد عرض الأسنان، والمراد أنه يستكو في عرض الأسنان، لأن قوله صلى الله عليه قول المصنف والسواك عرضا هذا يشمل عرض الأسنان وعرض اللسان وعرض الأضراس وعرض سقف الحنك، مع كون الندب أو المندوب أنه يستاك عرضا فين؟ في الأسنان فقط، لكن في اللسان يسن أن يستاك فيه طولا، وفي الأضراس أن يستاك فيها طولا وعرضا. واضح؟ وفي سقف الحلق الحنك يستاك فيه طولا. فالشارح بيّن المراد بقوله عرضا، يعني عرض الأسنان كيف؟ يعني أن يبدأ من جانب فمه الأيمن إلى الوسط، ثم من الأيسر إلى الوسط، هذا في الصف العلوي، ثم كذلك في الصف الأسفل. واضح يا شيخ؟ من اليمين إلى الوسط ومن الشمال إلى الوسط، هذا معنى الاستياك عرضا. واضح؟ فخرج بقول الشيخ عرض الأسنان الأضراس، فإنه لا يسن الاستياك فيها عرضا فقط، بل يسن طولا وعرضا. قال ويسن أن يمر السواك على كراسي أضراسه، على كراسي ما المراد بالكراسي؟ يعني ما يستتر من الأضراس عند انطباق بعضها على بعض. أنا سمعت بعض الناس يقول مراد بالكراسي اللثة التي ينبت فيها الضرس، هذا ليس صحيحا، لأنهم يقولون يسن أن يمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه، على أطراف أسنانه وكراسي. لو كان المراد بالكراسي اللثة لقال على أطراف أسنانه وأضراسه، على أطراف أسنانه هو أضراسه، ولم يقل كراسي أضراسه. واضح؟ نعم. قال في الروضة كره جماعات من أصحابنا الاستياك طولا، لكن ومع ذلك يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ، لأن الكراهة لأمر عارض من جهة الكيفية فقط، فلا تنافي أنه مندوب لحصول مقصود الاستياك وهو الإيه؟ إزالة القلح أو التنظيف. قال أي لأنه يجرح اللثة أو اللثة. تمام؟ يبقى هذه علة للكراهة لكونه يجرح الإيه؟ اللثة. نعم. ونقل الإمام الرافعي عن الإمام الغزالي أنه يستحب السواك طولا وعرضا في الأسنان، يستحب طولا، فإن اقتصر فالعرض أولى، يعني يستحب أن يستك طولا وعرضا، لكن إن اقتصر أراد أن يقتصر على كيفية قال طولا إيه عرضا أحبه، واضح. ونقل عن آخرين أنه يستحب عرضا فقط، وهذا هو المذكور إيه معنا في الكتاب. طيب، قال بكل خشن، يبقى السواك عرضا بكل خشن. ما ضابط الخشن؟ أن يزيل القلح، كونه يزيل الإيه؟ القلح، سواء كان من العود الأراك المعروف أو من عود جريد أو من عود زيتون أو بالثياب أو بالأصابع الخشنة، بشرط أن لا تكون أصبع نفسك كما سيأتي بعد قليل، واضح؟ فخرج به الأملس، فلا يصح الاستياك بالأملس مطلقا الناعم الذي لا يزيل الذي لا يقلع. وظاهر كلام الشيخنا قال بكل خشن أنه يجزئ الاستياك بالخشن ولو كان متنجسا، يجزئه ذلك، يحصل له سنة الاستياك لكنه يأثم من جهة التضمخ بالنجاسة، واضح؟ هذا قاله ابن حجر، طبعا خالفه الخطيب الرملي. المهم قال لحصول المقصود، يبقى لماذا يجزئ بكل خشن ولا يشترط الاقتصار على عود الأراك؟ قال لحصول المقصود، وهو إيه؟ إزالة القلح وإزالة الرائحة الإيه؟ الكريهة. قال لحصول المقصود به، أي بذلك الخشن، وأولاه يعني وأولى السواك الأراك للأثر الآتي، أن قال ابن مسعود رضي الله عنه كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك، رواه ابن حبان، وبعد الأراك في الأفضلية سواك الجريد، لأنه آخر سواك استاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته صلى الله عليه وسلم، ويليه في الأفضلية عود الزيتون لحديث ورد فيه وإن كان ضعيفا، واضح يا شيخ؟ ويقولون السواك الجاف اليابس متوسط اليبوسة المندى بالماء أولى من السواك الرطب، وأولى من اليابس الذي لم يندى. يبقى الأولى في الأحسن السواك إيه؟ سواك الأراك متوسط اليبوسة المندى بالماء، بالماء، بالماء أولا، تمام؟ ثم يليه بعد ذلك اليابس المندى بالريق، ثم الإيه؟ الرطب، ثم اليابس الذي لم يندى، ثم المندى بماء الورد، واضح يا شيخ؟ ونحوه يعني. وأولى الأعواد عود الإيه؟ الأراك، ثم الجريد، ثم عود الزيتون، واضح يا شيخ؟ نعم. قال لا أصبعه، ويسن السواك ومن سننه السواك عرضا بكل خشن إلا أصبعه، عندكم إلا ولا لا؟ إلا أصبعه، وفي رواية في نسخة لا؟ في نسخة لا أصبعه أو أصبعه بقى، وفي نسخة إلا أصبعه، هذه المقروءة عن المشايخ يعني، إلا أصبعه إضافة لإيه؟ لضمير نفسه، يعني إلا أصبع نفسه، إلا أصبع نفسه، سواء طبعا أصبع نفسه الخشنة، أصبع نفسه الإيه؟ ولو كانت خشنة، لأنها لو كانت أصبع نفسه ملساء لا تجزئ قولا واحدا جزما، لا تجزئ، فكلامنا في الأصبع الإيه؟ الخشنة، سواء كانت متصلة أو منفصلة، على ما اعتمده الإمام الرملي، على ما اعتمده الإمام، وهو ظاهر كلام الشارح هنا، قال إلا أصبعه، يبقى يشمل أصبع نفسه المتصل به والمنفصل عنه، لكن الشيخ الخطيب قال لا، الكلام في أصبع نفسه المتصلة به فقط، فأصبع نفسه المنفصل عنه يجوز أن يستاك بها، يعني لو قطعت أصبعك ممكن يعني تستاك بها، وخرج بقوله أصبعه أصبع غيره، فعند الخطيب لا يضر، يأثم من هذه الجهة، لأن دفن الأصبع مندوب، دفن الأصبع مندوب ليس بواجب، تمام؟ ده أصبع نفسه ليس أصبع غيره، حتى لو استاك بشيء محرم يجزئه أو لا يجزئ، يجزئ، لكن يأثم من جهة انتهاك الحرمة مثلا، واضح؟ وخرج بقوله أصبعه، يعني لو أصبع نفسه أصبع غيره، فعند ابن حجر والخطيب يجزئ بأصبع غيره مطلقا، سواء كانت متصلة أو منفصلة، لكن عند الرمل يقول لا، لا يجزئ إلا بأصبع غيره المتصلة، إلا بأصبع غيره الإيه؟ فإن كانت منفصلة لم يجزي عنده. واضح؟ الخلاصة أن الأصبع المنفصلة لا تجزي مطلقا عند الرملي، المنفصلة لا تجزي عند الرملي سواء كانت من نفسه أو من غيره. تمام؟ طب الأصبع المتصلة إن كانت من نفسه لا تجزي، من غيره تجزي، هذا عند الرملي. طب عند الخطيب وابن حجر أصبع نفسه المتصلة لا تجزي وباقي ذلك مجزئ. فهمنا كده الشيخ الرملي ليه جعل المنفصلة أضعف من المتصلة مع أنه مقتضى كلام الخطيب؟ لعدم انتهاك الحرمة، قالوا لوجوب الدفن فورا. واضح؟ لأنه يمنع الإجزاء بالنجس ويمنع كده. المهم قال والثاني، الواجب الثاني قال إلا أصبعه في الأصح، والثاني يكفي، أي يكفي أصبع نفسه وإن كانت متصلة، واختاره في شرح المهذب لحصول المقصود به، لحصول المقصود بالأصبع المتصل، لكن إذا كانت خشنة. قال الإمام ابن حجر في الإعاب ولما كان فيه ما فيه، ولما كان في تعليل منع الاستياك بأصبع نفسه بكونها لا تسمى سواكا، مش احنا قلنا إلا أصبع نفسه في الأصح لأنه لا يسمى سواكا، فأن التعليل هنا هذا فيه ضعف. فابن حجر في الإعاب يقول ولما كان فيه ما فيه، يعني من الضعف، اختار في المجموع تبعا لجماعة منهم القاضي حسين والمحاملي والبغوي والروياني وأبي حامد في الرونق الإجزاء مطلقا، ولقوله صلى الله عليه وسلم يجزئ من السواك الأصابع، وهذا ذكره الضياء المقدسي في أحكامه. تمام يا شيخ؟ بإسناد حسن. واضح؟ لكن إذا كانت بقى الأصبع غير خشنة لا تجزئ جازما، هذا لا خلاف فيه. طيب قال ويكفي بأصبع غيره، كلام الشارح المحلي بإطلاق، ويكفي بأصبع غيره سواء كانت متصلة أو منفصلة. واضح؟ هذا طبعا خلاف للرملي. قال ويكفي بأصبع غيره قطعا كما قاله في الدقائق، ونبه فيها، ونبه الإمام النووي في الدقائق على زيادته المستثنى والمستثنى منه على المحرر. أين المستثنى؟ أصبعه. وما المستثنى منه؟ بكل خشن. هذان زادهما في الدقائق على المحرر، وفي المحرر قال ويسن السواك عرضا وللصلاة وتغير الفم وهكذا، لكن في المنهج زاد عرضا بكل خشن إلا أصبعه، يبقى زاد المستثنى والمستثنى منه من غير تمييز، من غير من يقول قلت والله أعلم. واضح؟ فاهمين ولا لا؟ نعم. نعم. ثم قال ويسن للصلاة نقفنا حتى نصلي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا احنا أخذنا الآن أحكام السواك، لا أرى أن أحدكم من غير سواك بعد الآن، الفقه للعمل لا للمطلق الترفه والدراسة. نعم نعم. المسح على الخفين حال الخوف.